أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة التي ترجمها الإمام النووي: باب فضل صلاة الصبح والعصر والمحافظة عليهما. ذكر في هذه الكتاب الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة الصبح والعصر والمحافظة عليه. فذكر منها نعم أنه سيرى ربه يوم القيامة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤية، فإن استطعتم أن لا تغنوا على صلاة قبل طلوع الشمس قبلها. هذا فضل، فإن العبد يرى ربه سبحانه وتعالى عيانا، هذا فضيلة كبيرة جدا. وكذلك أن كل شخص حافظ على صلاة الصبح وصلاة العصر لن يلج النار. إذا ما ولج النار معناه كل الجنة، لأن النار ما في إلا إما جنة وإما نار. فهذا فضل عظيم، فيجب على المسلم أن يحافظ على أداء صلاة الفجر وصلاة العصر في جماعة المسلمين وكذلك الصلوات الأخرى. نعم، فهذا هذه هي الفضيلة. ثم ذكر الحديث الذي هو سابق لهذا الباب للترجمة: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله قال: يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذي بعثه فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. في هذا الحديث أن رسول قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة. واللغة الفصحى أن الفعل إذا أسن للمثنى للجمع لا تلحق لا علامة التثنية ولا علامة. فإذا نقول جاء المحمدان ما نقول جاء المحمدان، ونقول حضر الرجال أو صلى الرجال ما نقول صلوا الرجال. هذه اللغة الفصحى الموجودة. ومن ذلك قول الله تعالى: قد أفلح المؤمنون في القرآن. نعم، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله، وهذه اللغة. ولكن هذه اللغة تكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يتعاقبون فيكم. فإذا اللغة صحيحة، وهي لغة لبني الحارث، وتسمى في اللغة العربية يعني في النحو لغة أكلون البراغيث. لغة أكلون البراغيث. هذا العربي قال كان لازم يقول أكلني البراغيث، أكل فعل ماض والنون والياء، لأن الواو الجماعة لا تلتقى إلا على العقلاء. الواو دائما تلتقى، يعني ما يجوز واحد يقول ركبوا الخيل، يعني على الخير ركبوا الخير، لا، لازم يكون آكل. فأكلني البراغيث، فالرجل هذا العربي قال أكلوني البراغيث. وهنا الرسول أفصح الناس قال يتعاقبون. فإذا هي لغة موجودة يعني، ولغة بني حارث قال يتعاقبون فيكم. فبعضهم يعني غير هذا، قال كان يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة، هذه اللغة الفصحى، يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة، هذا يصير يتعاقب فعل مضارع، وفيكم جار مجرور، وملائكة هذا فاعل. فإذا كان كده إيش التعويل؟ يقول يتعاقبون الواو واو الجماعة، وملائكة بدل، خلاص يصير بدل، أو يتعاقبون هذه جملة خبرية فعل وفاعل خبر مقدم، وملائكة بالليل وملائكة مبتدا مؤخر، ويصير خرجت من هذه اللغة. هذا تقريبا، وإلا لغة ما دام الرسول تكلم بها ما لأحد. لكن اللي يساوي فلسفة قد يقول لك لأن الحديث هو بالمعنى، الحديث تروى بمعنى، فلأجل ذلك ما في شيء. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة، كيف يتعاقب؟ معنى تأتي طائفة وتذهب طائفة. ومتى يجتمعون؟ يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة فإذا اجتمعوا في صلاة الصبح الذين باتوا فينا يذهبون نعم في صلاة الصبح، فيسألهم ربنا: كيف تركتم عباد؟ يقول: تركناهم يصلون، وجيناهم وهم يصلون، جيناهم في صلاة العصر وهم يصلون العصر، وتركناهم وهم يصلون الفجر. هؤلاء المؤمنون. والناس الذين في الهوى وفي الفجور وفي الفسوق جيناهم لهم وتركناهم لهم. ثم الرب يسألهم وهو أعلم بهم، أن الله مطلع على كل شيء. ومحل الشاهد يعني أن الملائكة تخبر عنهم أن يتعاقبون فيكم ملائكة من الليل وملائكة من النهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرجوا يعني يصعد، يعني معناه الصعود، الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، أن الله عليم كل شيء: كيف تركتم عبادي؟ فيقول: تركناهم وهم يصلون. فالملائكة يشهدون لهم أنهم يصلون. هذه مزية فضيلة جدا. والحديث الثاني أن إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وهذا كذلك أنكم سترون ربكم كما ترون. وكذلك أن الذي يحافظ على صلاة الصبح وصلاة العصر لن يلج النار، فإذا ما يلج النار معناه دخل الجنة. فهذا فضيلة عظيمة، فالمسلمين أن يحرصوا على ذلك. ولذلك إن قال فيه دليل لمن قال من النحويين: يجوز إظهار ضمير الجمع والتثنية بالفعل إذا تقدم وهو لغة بني الحارث، وحق فيها قول أكلون البراغيث، وعليه حمل الأخفش، ومن وافقه قول الله تعالى: وأسروا النجوى. وأسروا النجوى يصير وأسروا هذا الواو، والنجوى هو فاعل، والآخرين يقول لا، وأسروا هذا خبر مقدم والنجوى مبتدأ مؤخر. والذين ظلموا هو فاعل. فقال سيدنا أكثر المحيل لا يجوز إظهار الضمير مع تقدم ويتأولون كل هذا ويجعلون الاسم بعده بدلا من الضمير ولا يرفعونه بالفعل، كأنه لما قيل وأسروا النجوى قيل من هم؟ قيل الذين ظلموا، فيصير إيه؟ يعني بدل. ونظائر ومعنى يتعاقبون، تأتي طائفة بعد طائفة، ومنه تعقب تعقيب الجيوش وهو أن يذهب إلى ثغر قوم ويجيء آخرون. وأما اجتماعهم بالفجر والعصر فهو من لطف الله تعالى بعباده المؤمنين وتكريمة لهم أن جعل اجتماع الملائكة عندهم ومفارقتهم في أوقات عباداتهم. قال فيسألهم ربهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقول في هذا السؤال على ظاهره وهو تعبد منه لملائكته كما أمر بكتب الأعمال وهو أعلم بالجميع، ففي فضيلة ومن ذكرين جدا. ثم ذكر كذلك حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة يتعاقبون. هذا ما تقول الملائكة مبتدا ويتعاقبون خبر، تأتي طائفة وتذهب طائفة، هذه تأتي في الصباح والذي كانوا في الليل يذهبون، زي ما في دنيانا هنا يعني ناس يلزم يعني أعمال دنيوية كالعسكر والجنود وهذا يكون في الظهور في وقت دون وقت. مثل حديث يعني مثل حديث الجناب فيها. وحدثنا زهير بن حرب وحدثنا مروان بن معاي الفزاري أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد حدثنا قيس بن أبي حازم قال سمعت جرير بن عبد الله وهو يقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر إلى القمر ليلة البدر، يعني ليلة 15 مثل القمر يكون كاملا ليلة 15 فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، أما أنكم يعني أما هذا بمعنى زي ألا ألا إن أولياء يعني حرف استفتاح يسمى في اللغة العربية سترون، ومعنى سترون يعني في المستقبل، يعني ما يمكن إنسان يرى ربه في الدنيا هنا أبدا. حتى موسى عليه السلام ربي أرني أم قال لن تراني ولكن الجبل فإذا استقر مكانه لسوف تراني فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المسلم. فما يمكن المؤمن يرى طيب هذا المؤمنين والكفار الكفار ما يرى، لأنه قال عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون في نص القرآن. الكفار لا يرون ربهم، آية في القرآن في سورة الذين المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لكن بعض الفرق الإسلامية قالوا أنه لا يرى ربهم المعتزلة اللي ما يصلي لا يشوف المؤمن اللي ما يصلي ما يشوف المؤمن هو الذي يرى ربه سبحانه وتعالى، وأما الكافر القرآن قال كلا إنما، لكن بعض الفرق الإسلامية قالوا هذا يعني مين المعتزلة فهم خلهم لا يرى ربهم واستدلوا بإيه قول الله لن تراني ويقولوا لن حرف تأنيث وغلطانين هم يعني هم من نسب يعني مثل واحد لما قال لن يأتي محمد ما يجي مرة؟ رؤية دينوية أخرى رؤية دينوية أخرى رؤية حاضرة لا لا سترون خلال مستقبلة في الدنيا ما يمكن. والرسول صلى الله عليه وسلم أصح الأقوال أنه لم يرى ربه، وإن كان عبد الله بن عباس يقول أن الرسول رأى ربه نعم فالصحيح أنه لم، لأن عائشة تقول من حدثك أن محمد رأى ربه فقد عاظم عن الله فرية. والقرآن قال يعني في سورة والنجم والنجم إذا ما ضل صاحبه من آيات ربه الكبرى أفرأيتم قبلها ماذا قل سمعوا ولقد رآه نزلة رآه نزلة رآه نزلة يعني رأى جبريل. أكثر العلماء فسروا رأى جبريل بصورته الأصلية، لأن جبريل صورة الأصلية خوفا هذا الرسول لما رأى في غار حراء ما قدر راح قال زملون زملون، لكن لما رأى في السماء ما استدرى بشيء لأن الروحانية تتغير صار غير ملائكة تدخلوا ولذلك هذا أصح له. وإن كان عبد الله بن عباس يقول أبدا أن الرسول رأى ربه وكل واحد يأخذ من قوله ويرد وأصح ما قالته عائشة كانت مستحيلة ما سألها موسى كذلك مستحيلة ما سألها صحيح يعني ممكن أن يعني يرى ولكن أصح الأقوال والمعتزلة ينكرون ذلك وما بكفر وهذا يعني فضيلة قول المؤمن يرى ربه في دنيانا هنا واحد رأى شخصية من الشخصيات الملوك لو جلس معاه يقول أنا جلس مع الملك الفلاني أو مع الوزير الفلاني ربع ساعة تحدث معه ويفتقد بها يمكن يساوي تاريخ على هذا وهو أنت وهو كلكم سواء بعدين يجي الموت يا أخي ما قال سيد نعم كيف ما يقول له لا أبدا يعني أصح الأقوال هو هذا يعني عبد الله بن عباس يقول الرسول أصح لا أبدا ما يقول أبدا ما قالت عائشة هو الصواب إنك سترون ربكم ما ترون القمر لا تضامون إيش معناها يعني لا يراه البعض ولا يراه البعض هذا من الضيم الذي هو الظلم أو لا تضامون يعني تنضم بعضكم إلى بعض يصير زحمة زي مثلا إذا جاء شخص حاكم هنا في المدينة والناس يبغوا يروا لازم يجي يوقف عند باب السلام ويزاحم ويدق الناس وحتى يرى لا هذا ولا هذا، بس كل واحد يرفع رأسه إلى السماء يشوف ربه سبحانه وتعالى على الشيء. وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني إيه تشبيه القمر، يعني كيف الواحد يرى القمر ليلة 14، فكذلك يرى واضح كما معناه تشبيه. ولذلك يعني بعض الناس أنكروا على شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني في عقيدة الوافية وقال إيه يعني شبه ذلك مثل الشمس، معناه هذا في الوضوح يعني بس. يعني زي كيف واحد ليلة 15 يحتاج زي الزحمة، لكن يوم واحد في الشهر أن إلا بصروا ضعيف ما يشوف، لا الصمخ بصروا 6/6 يشوفوا، إلا بصروا 6/10 ولا على 15 ما يشوفوا لسه بعدين بعد أيام، ولا 6/50 كمان بعدين بعد ما يصير 5 أو 8 أو 6، معروف يعني الطب الجديد كده يقول 6/6 هذا درجة أولى، يدخل في يقبلون يكون يعني يدخل في الجيش ويدخل في هذا، 6/8 يقولوا لا نحن ما نقبل خلاص، وهكذا. لا المنام هذا ممكن، هذا منام ما في، المنام ممكن هذا إن استطاع حتى واحد منهم يقدر. ثم قرأ جرير وسبح لحمد ربك قبل سبح، معنى صلي. ومعلوم التسبيح يعني يطلق التسبيح على الصلاة، يقول سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أو سجدة قبل الفجر، وهذا ميزة عظيمة جدا هذا. وسبح قبل طلوع الشمس وهو نعم الفجر، وقبل غروبها وهو العصر، وهذا دليل على ان الصلاه يعني صلاه الفجر وصلاه العصر. ولذلك بعض المختلف ان صلاه الوسطى هي صلاه العصر او صلاه الصبح، ولكن جاء عن رسول الله انها صلاه العصر. ثم ذكر حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، وحدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامه ووكيع بهذا الاسناد، وقال اما انكم يعني الا انكم ستغرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر. وقال ثم قرا ولم يقم جرير، يعني قرا سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس قبل الغروب. وهذا كذلك يعني ميزة كبيرة، وفضل من يحافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر ويحافظ على الصلوات الأخرى كذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع، قال أبو كريب حدثنا وكيع عن أبي خالد ومسعر البخاري ابن المختار سمعوه من أبي بكر بن عمارة ابن ويبة عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يرج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس، وهذه من ذلك لن يرج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فإذا ما ولج النار معناه يرج فيه إلا الجنة، هناك ما في إلا دارين إما جنة وإما نار، فإذا ما يرج أي إنسان يحافظ على صلاة الصبح وصلاة ويحافظ على غيرها وزينا قلنا يعني دائما جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فلا إله إلا الله محمد رسول الله هذه كلمة التوحيد، فالذي أتى بكلمة التوحيد هذه وأتى نعم بما يقتضيها من الأعمال الصالحة دخل الجنة، وهذا زي المفتاح، لا إله إلا الله محمد رسول الله مفتاح الجنة، هذا المفتاح لازم له نعم أسناد، وأسناده الأعمال الصالحة الصلاة الزكاة الصيام الحج، فإذا أتى بمفتاح فيه أسنان دخل الجنة، أتى بمفتاح لا أسنان فيه قد يعذب، وليس وما نحكم عليه أنه كافر أو مرتد إلا يعني في تارك الصلاة، تارك الصلاة فيها خلاف بين العلماء، هل تارك الصلاة كافر أو غير كافر؟ وأصح الأقوال أكثر العلماء يفسروا أنه ليه، لأنه يعني من ترك الصلاة فقد كفر، العهد الذي بينه وبينه الصلاة، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وهذه أحاديث صحيحة موجودة يعني صحيح، وهناك أحاديث برضو يعني عن عبادة بن الصامت من صلى الصلوات الخمس تعرف إن له عهد عند الله أن يدخله، ومن لم يأت بهن فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، والحديث في الموطأ وفي السنن موجودة. والشيخ ابن قدامة الذي صاحب المغني هذا الذي هو أعظم كتاب يعني في هذا الموضوع، أول له كتاب اسمه العمدة في الأحكام في الأحكام الفقهية، أول ما ابتدأ يعني كتاب الصلاة في كتاب العمدة هذا الذي يدرس في المدارس الحكومية يعني في المتوسط وفي الثانوي، أتى بحديث عبادة بن الصامت، ويفهم من ذلك إنه إنه هو تقريبا ما يوافق مذهب الإمام أحمد لأن تارك الصلاة، ولكن الأحاديث موجودة، والكفر قد يكون كفرا دون كفر كما هو معلوم يعني. فقال له رجل من أهل البصرة أنت سمعت هذا من رسوله يعني استفهام، فقال نعم، وقال الرجل وأنا أشهد أني سمعته من رسول الله، سمعته أذناي ووعاه قلبي، أذناي سمعته وحفظه قلبي، يعني متأكد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على صلاة الفجر وصلاة العصر في جماعة المسلمين أنه لن يرج النار، فشهد له يعني ثلاث من أصحاب رسول الله، ولا حديث في البخاري وفي مسلم وفي كل كتب السنة، وهذا مزية عظيمة وفضل كبير للمحافظ على الصلوات جميعا. والقرآن يعني مدح المحافظون على الصلاة، قد أفلح المؤمنون الذين في صلاة الخاشعون الذين مع النبي الذين في آيات كثيرة يعني من هذا النوع. ثم قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا شيبان عن عبد الملك بن عمير عن أبي عمارة بن رؤيدة عن أبي قال قال رسول الله يؤمن النار ومن صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروب. وعنده رجل من أهل البصرة فقال أنت سمعت هذا من النبي؟ قال نعم أشهد به عليه. قال وأنا أشهد لقد سمعت النبي صلى الله يقول بالمكان الذي سمعته، يعني في المسجد أو في مكان أي مكان، ومعلوم أن الرسول كان يجلس في المسجد ويعلم الناس الخير. ثم ذكر ذلك صلاة العصر أو صلاة الصبح. حدثنا هداب بن خالد الأزدي حدثنا همام بن يحيى حدثنا أبو حنفي الضرعي عن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله قال من صلى الجردين دخل الجنة. هنا كلام من صلى الجردين، إيش المراد بالجردين؟ الصبح وإيه والعصر. وثم الجردين الظاهر من الجو، يعني يكون أخف في الحرارة يكون في أيام السنة. فقال المراد هذا، وهذا معروف أنه الجردين يعني يدخل في، وهذا مسمى لأنه العصر غير والصبح غير، وهذا موجود في اللغة العربية زي ما يسمى مثلا الأبوين، هذه الأب والأم والعمرين لأبي بكر مسمى تقريب هذا. وإلا لازم لأنه لو يبغى يجمع العصر مع الصبح ما يمكن، لازم التسمية لازم يكون إيه اللفظ واحد والمعنى واحد. العصر إذا عاد في البر بالليل إذا عاد في وقت بارد حتى الفجر، يعني الفجر وكذلك العصر بالنسبة إلى غيره. فالبردين دخل الجنة، فإذا دخل الجنة معناه نجا من النار، وهناك لن يري النار، وهنا كمان دخل الجنة، وهذا فضل عظيم جدا. فيلزم على المسلمين أن يحافظ على، وهاتان الصلاتان يعني مهمة جدا وأصعب بالنسبة لغيره. هذا يكون في النوم وهذا يكون في العمل، عمل الدنيا، ويدرك هذا ويجي يصلي في جماعة المسلمين ما هو بالشيء السهل. ذلك حدثنا من لا مع الجماعة من حاله دائما، الذي يصلي لحاله دائما في البيت هذا تقريبا دائما ليس له هذه النجاة، لأن الصلاة في الجماعة هذه لابد منها. لأن الصحابة يقول الرجل كان يؤتى به وهذا بين الرجلين حتى يوقف في الصف. ولذلك لو طبقنا أحاديث رسول الله على الناس المسلمين في عصرنا هذا، يعني كلهم بعضهم يصير من المنافق، بعضهم ما يعرف المسجد شهر أو يوم الجمعة في رمضان يصلي كثير. هذا تقريبا ما يعني ما هو صحيح. قال حدثنا عمر حدثنا بيش بن سريع حول الإسلام، وقال حدثنا بن الخراش حدثنا عمرو بن عاصم قال جميعا حدثنا همام بهذا، ونسب أبو بكر فقال ابن أبي موسى. هذا الأحاديث ثم باب يعني أول وقت المغرب عند غروب الشمس. متى المغرب تصلى؟ عندما تغرب، يعني تتوارى في الحجاب، كانت في السماء فسقطت خلاص. يعني وهذا تقدم لنا أحاديث أن للمغرب وقت، أن للمغرب وقتين، وقت يعني اختياري ووقت، فالوقت الاختياري إذا غربت الشمس، ويستمد هذا إلى تقريبا مغيب الشهر هذا. فهنا أحسن وقت لصلاتها كان حال ما تغرب، ولذلك بعض العلماء يرى أن لها وقت اختياري بس ما لها وقت ضروري. باب بيان أول وقت المغرب عند غروب الشمس. وقال في الأدوار قال إذا وجبت، كان الرسول يصلي المغرب إذا وجبت. إيش معنى وجبت؟ يعني غربت الشمس. فحال ما تغرب الشمس لا بأس أن يغسل 5 دقائق أو 10 دقائق، يعني الإنسان الذي كان يعني ما تطهر يعني وانتقض وضوءه يتوضا ويصلي، أما يأخرها ربع ساعة أو ثلث ساعة وهذا كما يفعل بعض الناس في رمضان إذا كان صلى، يعني يقعد يأكل حتى يشبع بعدين يقوم مثلا الساعة تقريبا بعد ساعة من الزمن يقوم يصلي، فما يمر كما يفعل هنا في المدينة وفي المملكة. يعني باب بيان أول وقت المغرب عند غروب الشمس، يعني وقتها المختار. قال ما تغرب الشمس يجب على كل مسلم وكل مسجد أن يقيم يؤذن المؤذن ثم ينتظر شيئا قليلا ثم يقيم ويصلوا المغرب، وهذه أحاديث. وإذا أخرها بعض الشيء نعم إلى مثلا قريب من الشفق فلا بأس بذلك. وإذا هذا إذا أول وقت المغرب عند غروب الشمس إذا توارث الحجاب. وإيش الدليل على ذلك؟ قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارث الحجاب. وكان دائما إذا جاءت الأحاديث معناه أن الرسول كان يداوم على ذلك، كان إذا قلنا كان رسول الله يفعل معناه يداوم على ذلك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوم على ذلك. أما تغرب الشمس كان يصلي المغرب ويصلي مع أصحابه، وكذلك الخلفاء الراشدين من بعده هكذا تقريبا. وتوارث بالحجاب يعني لا ترى، ومعلوم أن الشمس يعني الإنسان يراها لما يكون واقع على البحر، أما تغرب في فلذلك بعض الكتب التفسير أنا شو ما كان في الجلالين تغرب في عين الرائي، وهذا الآن تحقق يعني أن الشمس لا تغرب، تغرب في جهة وتكون في جهة. فمثلا بعض البلاد الآن نهار عندهم، شيء يعني تحدث، أما أول كان لا الناس عندهم شمس، يعني واحد الان يتصل مثلا لاوروبا ولا يتصل لامريكا تجد عندهم نار، وهذا شيء يتحقق يعني ما في شيء يعني تقريبا. اما اول لا، يمكن واحد يقول لا ابدا من هذا غربت تقرب في وقت واحد، هذه اشياء يعني تحققت جدا. وكون الارض كرويه ما كرويه هذه كلام نظريات يعني نظريات، والنظريه في يوم ماضي سابقا في وقت سابقا كان اتصلت انا من هنا بالبلاد هنا بعد صلاه العشاء قلت له معطوني كذا قالوا لي صلي المغرب يعني ما يعني. اما اول كان يمكن شيء يعني انشاء خلاص، ونحن بنشوف الان بينه وبين الرياض نص ساعه، بينه وبين مثلا المنطقه الشرقيه ولا هذا ساعه لا ربع، بينه وبين مصر ساعه، بينه وبين لندن ثلاث ساعات، هذا شيء، بينه وبين امريكا ست ساعات، يعني شيء واضح يعني ما يعني اول لا كان ممكن يقول لا ما ادري ما يمكن يعني. ثم اشياء حقائق هذا كمان في رمضان تشوف هذا كمان يختلف فيها اي كله من يختلف شيء. الان نحن بيننا وبين مكه قريب 10 دقائق أشياء يعني خلاص ثبتت يعني. أول لا لأن ما في أشياء تثبت ذلك. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنبلي كذلك قال حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا قال سمعت رافع المخزومي يقول كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يذكر مواقع نبله. يعني معناه أن الرسول كان يبكر حال ما تغرب الشمس يؤدي البلاد ثم تقام الصلاة ويصلي رسوله ويخرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن يعني واقع نبله يرى يعني إذا ترمى بالنبل يرى فين إيه السهم وقع معناه إيه في ضوء في ضوء. وإن لو كان أخر رسول المغرب إذا رمى الإنسان بالسهم ما يرى محل فهذه أشياء. وقال حدثنا رافع بن خديج قال كنا نصلي المغرب بنحوه كل أحد تقريبا، وهذا هو المشروع تقريبا. وإن كان بعض الناس يأخرون خصوصا في رمضان مثلا إذا أذن يقعد يأكل حتى يشبع بعضهم مثلا الناس الأكل مو زي الناس الأول، أول الناس يأكلون حبتين تم ومثلا شيء من اللبن، الحين بعض الصور فيها 10 ألوان، 10 ألوان لما يأكل منها في ساعة يعني. الناس عندهم أشياء كثيرة، السلطات أنواع يعني صار كل الناس يساوي دحين مش يعني اللحوم والدجاج، فهذا يعني ما ينبغي. أما الطريقة اللي موجودة هنا في المدينة في مسجد رسول الله 5 دقائق ثم يقوم، ثم بعد ذلك كل واحد يذهب إلى بيته يأكل ما شاء. وحدثنا ثم ذكر باب وقت العشاء وتأخير الأكل، باب وقت العشاء وتأخيرها يعني وباب تأخيرها يعني باب وقت العشاء وتأخيرها وباب تأخيرها يعني بالجمع. ايش الدليل؟ باب العشاء لها وقت، متى؟ عندما يغيب الشفق بعد ما تغيب الخمس ويظهر نار في السماء، ثم اذا غاب هذا فهذا وقت العشاء، ثم بعد ذلك يستمر الى نصف الليل او الى ثلث الليل، هذا كله خيار. ولذلك اتى باحاديث هذا الباب ان الرسول مره من المرات اخر العشاء حتى نام الناس، نام النساء ونام الأطفال، والناس الذين كانوا ينتظرون صار ناموا، ومعنى ناموا أنهم كانوا جلوسا هكذا في المسجد، وكان الواحد يأتيه النعاس يكون متمكنا من الأرض وما يخرج منه ريح، يعرف إذا خرج منه ريح يعرف. فلذلك فلما خرج الرسول وصلى بأصحابه قال إنه لوقتها. فالإنسان إذا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم من هذه كذلك إذا رأى الصحابة اجتمعوا نعم يعني صلى العشاء، وإذا رأهم تأخروا يعني أخروا، لأن بصرا في عهد رسول الله الناس يقولون أهل فلاحة وأهل زراعة فقد يتأخروا، فلذلك هذا يعني. قال ذكر في الباب تأخير صلاة، واختلف العلماء هل الأفضل تقديمها أو تأخيرها، وهما مذهبان مشهوران للسلف وقولان لمالك والشافعي، فمن فضل التأخير احتج بهذه الأحاديث، ومن فضل التقديم احتج بأن العادة الغالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقديمها، وإنما أخرها في أوقات يسيرة لبيان الجواز أو لشغل أو لعذر في بعض الأحاديث، إشارة إلى هذا والله أعلم. فإيش الدليل على ذلك؟ قال حدثنا عمرو بن سواد العامري وحرمالة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب الذي هو الزهري نعم أو محمد بن مسلم هذا شيخ المحدثين جميعا في الحجاب أخبره قال أخبرني عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبع أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعتم رسول الله، ومعنى أعتم يعني أخر العشاء حتى أظلم الليل كثيرا، هذا معنى أعتم. إيش معنى أعتم؟ أخر الرسول صلى الله عليه وسلم العشاء حتى أظلم الليل زائد، ومعلوم ذاك الوقت الليل يعني ما هناك أنوار وما هناك أشياء، فيبان يعني فرق بين إيه الإنسان بعد المغرب بساعة وبعد العشاء بساعة أو ساعتين، ثم إيه شد ظلمة ليلة من الليالي بصلاة العشاء وهي التي تدعى العتمة، تدعى العتمة، يدعوها أنفا، والرسول نهى عن تسميتها قال سموها العشاء، لأن العرب كانوا يسمون العشاء بالمغرب، فأمر فلم يخرج رسول الله حتى قال عمر بن الخطاب نام النساء والصبيان. يعني انتظروا انتظروا انتظروا. ومعلوم ان الرسول قال الذي ينتظر الصلاة انه في صلاة. المنتظر للصلاة انه. فبعد ذلك خرج رسول الله فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم ما ينتظرها احد من اهل الارض غيركم. يعني ايه لكم مزية كل اهل الارض بما كانوا لا. يعني هذا في اول ما هاجر الرسول الى هذه المدينة. معلومة ايش الاسلام شيء كله في المدينة. ان كان ناس افراد في مكة او في بعض البلاد ما حد ينتظر. الناس كلهم ما بيصلوا. انتم اللي قاعدين تنتظروا الى نصف الليل او الى ثلث الليل. فلكم جيد. ومعلوم ان الذي ينتظر الصلاة يعني هو في صلاة. كما جاء في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله فقال لاهل المسجد حين خرج عليه ما ينتظر احد من اهل الارض غيركم وذلك قبل ان يفشل الاسلام في الناس. هل ان الاسلام كان ايه؟ ولذلك كان في اول الاسلام اي انسان اسلم لازم يهاجر الى هذه المدينة. يجب عليه. فاذا ما هاجر الى المدينة يسمى مسلم. وليس له لا من الفيء ولا من الغنيمة اي شيء. لانه اذا باع في بلده ما يعرف احكام الشرع. لان احكام الشرع بتاتي. كان اول ما الرسول ما هاجر الى مكة الى المدينة كان المفروض على هذه الامة الصلاة نعم والتوحيد ومكارم الاخلاق. ما في لا زكاة ولا صيام ولا حج. ثم جاء ثاني فراغ. فإذا جلس بلده ما يعرف هذه الأشياء. فبعد ذلك ثم بعد ذلك لما فتح الله على النبي مكة قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ومنية. خلاص. ولا قبل يفتح في الناس زاد أرملة في روايته قال ابن شهاب وذكر لي أن رسول قال وما كان لكم أن تزروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنزروا رسوله. يعني تنزروا معناه تلحوا. يعني تقولوا يا رسول الله الصلاة أو أن الناس نام. هذا معناه رسول الله على الصلاة. وذاك حين صاح عمر بن الخطاب يعني تقول ايه تكرر الله يا رسول الله الصلاة حان وقتها الصلاة حان فهو يخرج الرسول. وهو الرسول أخر ذلك ليبين للناس أن هذا فيه فضيلة عظيمة. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رآهم اجتمعوا في العشاء قدموا وإذا رآهم تأخروا يعني أخر زيادة عن وهذا لإيه بسبب أن الناس في ذلك العالم يعني أصحاب زراعة وأصحاب سلاح وأصحاب مثلا زرع وأصحاب رعي. فالراعي يتأخر. وقال حدثنا عبد الملك بن شعيب من ليث حدثني أبي عن جدي عن عقيل عن ابن شهاب في هذا الإسناد ولم يذكر قول الزهري وذكر لي وما بعده يعني مثل الحديث. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن محمد بن ذكر وحول الإسناد وقال حدثني هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد حول الإسناد وقال حدثنا حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق وألفاظ متقاربة قالوا جميعا عن ابن جرير قال أخبرني المغيرة بن حكيم عن أم كلثوم بنت أبي بكر أنها أخبرته عن عائشة قالت أعتنى النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أظلم وأقبل العشاء ذات ليل حتى ذهب عامة الليل يعني حتى ذهب نصف الليل أو ثلث حتى وحتى نام أهل المسجد. والمراد نام أهل المسجد المنتظرين للصلاة. يعني الإنسان جالس هكذا ويجيب النعاس هذا معناه ليس معناه نام. وحتى بعد ذلك ما يقام الصلاة يصلي كما يفعل بعض الجهل في هذا المسجد وفي غير ذلك في أيام المواسم نرى أن الناس يكونوا في هذا المسجد ينتظرون صلاة العشاء نعم ويؤذن المؤذن بتكبير الصوت ما يسمعه وتقام الصلاة بمكبر ما يسمع واحد يقول الصلاة يقول يقول لي يصلي أي واحد في هذا المسجد شاف هذه الأشياء ومعناه في هذا المسجد فيه طيبهم من المساجد في هذا أولى واحد هذا صلى الوضوء. ومعلوم أن جاء في حديث صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نامت العينات استطلق المكان ولازم كان يعني الناس ينتبهوا بهذه الأشياء قالوا ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. والمراد الأمة أمة الإجابة يعني لازم نعرف أن الأمة الموجودة في العالم كله الآن أمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. جميعا القارات السبعة الموجودة في العالم كلها أمة مين؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم شاءوا أم أبوا. فالذين شهدوا أن لا إله إلا الله وآمنوا بالرسول وعملوا بما جاء به هذه أمة الإجابة. والذين لم يرفعوا رأسا لما جاء به أمة الدعوة. لازم يؤمن بمحمد وإن ما يؤمن بمحمد يموت إلى جهنم. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وكل ما يقال في الصحف وفي الإذاعات أن الأديان السماوية ثلاثة دين الإسلام واحد والدين اليهودي واثنين ودين النصارى هذا كله غلط. وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن نافع عن عبد الله بن عمر قال مكثنا ذات ليلة لننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعد فلا الذي شيء شغله في أهله أو غير ذلك يعني ما ندري وخرج ونحن ما ومن الأدب ما يقدر يقول يا سلام هذا فقال حين خرج إنكم تنظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم إن الناس كلهم كان الإسلام في أول يعني ما في إلا لا يوجد مسلم إلا في المدينة وأنتم تنظرون أن بلاد الثانية كلها بلاد الكفر فلا يصلون ولا يفعلون مثل ذلك فلكم الأجر العظيم بهذا ولولا أن يسأل على أمتي لصليت يؤذن هذه الساعة ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى، وهذا دليل على أنه إيه يعني يجوز تأخير العشاء إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، فإذا إنسان قدر يعني يفعل ذلك وكان مثلا جماعة قليلة مثلا جماعة في موضوع مسألة علمية أو في عمل مهم فلهم أن يأخذها، أما في المجامع المساجد الجامعة مثل هذه المسجد وغير ذلك فلا يصح، إلا الناس لهم أعمال ولهم ويعني بعض البلاد يفعل ذلك، مثلا في نجح رأينا أما في العشاء يؤخر أكثر مثلا من الحجاج، إيش يساوي طريقة؟ يجي لما يجي يؤذن العشاء يأتي إلى المسجد يساوي درس قبل الإقامة الصلاة يعني ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نصف ساعة بعد ذلك تقام الصلاة ويصلي، يعني ما هو أمر كثير يعني الدرس هذا ما يستغرب نصف ساعة تقريبا ربع ساعة فما في بس. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني جليل ابن جليل قال أخبرني نافع حدثنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها، يعني كان شغل في بيته فأخرها حتى رقدنا في المسجد. كيف رقدنا في المسجد؟ يعني ننتظر الصلاة، ليس معناه رقدنا نمنا يعني كل واحد حق وخده ونام ونام، فإذا فعل ذلك معناه ينتقد وضوء، وجاء في الحديث إذا نامت العين استطلق الوكاء، العين وكاء السهي كده الحديث العين وكاء السهي يعني وكاء الدبر، فإذا نامت العينات يصل زي القربة المربوطة لحد، فإذا فك العين ما كان فيها من سمن أو زيت أو ماء خرج، وكذلك العين هي الرباط للعين، وليس معنى أن رقدنا يعني أنهم ناموا لا، رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا يعني معنى نعسنا ثم خرج علينا ثم قال ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة، قال رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا. وفي رواية عاش نام أهل المسجد محل، وهذا محمول على نوم لا يقضي الوضوء وهو نوم الجالس ممكن مقعده، وفيه دليل على أن النوم مثل هذا لا ينقض، ومعلوم أن الإنسان إذا كان جالس كذا يعرف إذا خرج منه ريح، وأما إذا جلس متكئ كذا أو اضطجع فقد يخرج منه الريح ويلزم أن يتوضأ. وحدثنا أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا بهز بن أسد العمي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت أنهم سألوا أنسا عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل أو كاد يذهب شطر الليل ثم جاء فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان أن الساعة التي في يوم الجمعة متى تكون؟ قال في آخر يوم يعني آخر ساعة من يوم الجمعة. فقال الصحابة يعني هذا هو الصلاة في نهي من رسول الله عن الصلاة بعد العصر، فقال الذي ينتظر الصلاة فإنه في صلاة، كل شخص مثلا يدخل يوم الجمعة قبل المغرب بساعة أو بأقل أو بأكثر ويجلس في مجلسه نعم ثم فإنه في صلاة، ولو دعا فإنه يعني يدرك هذه الساعة التي الرسول كان يخرج. ولذلك ذكر بعض هذه الساعة التي هي الجمعة متى وقتها ذكر الحافظ بن حجر 40 قول 40 قول صاحب واحد ينعد الأربعين وأصحى أما عند يعني طلوع الإمام على المنبر يوم الجمعة وإما في آخر ساعة من هذا هو الوقت الذي فيها هذا أصح الأمر. وهناك من يقول أن رفعت إلى غير ذلك والصحيح أنها لا تزال باقية إذا دعا الله فإن الله يستجيب له دعاء. ونابوا ولم تزالوا في صلاة انتظرت قال أنس كأني أنظر إلى وبيس خاتمه من فضة، يعني وبيس معنى لمعان، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له خاتم وكفي محمد رسول الله، والسبب في ذلك أن لما أراد يكتب كتب الملوك والأمراء قالوا إن الناس في الخارج لا يعتبر الكتاب إلا إذا كان له، فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما ووضعه في يده نعم وكان يكتب به يعني إذا كتب الكتاب محمد بن عبد الله ورسوله. وهل يكون في اليمين أو في اليسار برضو في خلاف الموضوع، حين هنا بيّن أنه إيه يكون في يده اليسرى، هناك أحاديث أنه في إيه يكون في يده اليمنى، والظاهر أن يعني أصح الأقوال مر علينا كان في صحيح البخاري أن أصح في إيه في اليد اليمنى، وعلى كل حال لو وضعه في اليد اليسرى يعني عشان يخرب، يعني لما يضع في يد اليسرى يخرب إيه في اليمين، هذا تقريبا كل حد لا موجود تركي الخاتم يعني. لا هو الخاتم سقط لأن يعني الخاتم كان رسول الله في يده، فلما كنت رسول الله كان في يد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى، وفي عهد عمر كذلك كان في يد عمر، وفي عهد عثمان كان في يد عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان عثمان جالس على الخاتم الذي في القبة وكان يفعل به هكذا يفعل به وكان على البسط حق البيئة، فسقط منه، فلما سقط منه جاب الغواصين وفتش عليه وما وجد، بحث عنه بكل ما يستطيع أبدا. والسبب ذلك أن إيه تغيرت الأحوال، يعني خلافة عثمان ليست كخلافة عمر، بعد الخمس سنوات صار الناس ينتقد عثمان، عمر ما كان أحد ينتقد وكان هو يعني عظيم جدا، وعثمان كان يعني رجل طيب وكان يعني أقارب يعينهم في الوظائف ويرى أنهم أكفاء وهم الناس ما هم راضين عنه، في هذه المدرسة فصار فيه شكل شيء وإلا صادق ويمكن بعد ذلك مدل يعني أو زيه وإلا هو صحب من يد عثمان بعد مدة 6 سنوات من خلاله أسبوعين يسرى بالفنصر والفنصر هو هذا ووضع حديث يسرى يكفي هذا حدثنا حجاج بن الشاعر نرجع على هذا إنه الأحاديث طويلة جدا ولا يمكن نغلقها يعني في بعض صحتين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.